محمد وآله الطيبين الطاهرين. حياة الدنيا أيامها قصيرة، والمدة التي يعيش فيها الإنسان في هذه الحياة الدنيوية لها بداية ونهاية. كثير من الناس من نسي نفسه عندما نسي الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلا يدري أنه لماذا خلق في هذه الحياة الدنيا، وما المقصود من هذه الدنيا. تجد الناس فوضى. واقعا الآن الدنيا تحكمها الفوضوية والغوغائية. عندما تفتح المذياع تنظر إلى التلفاز، وإذا تجد الأخبار تعرض عليك بالقتل والنهب والدماء وما شابه ذلك، وكأنما الحياة حروب. يا ترى ما المقصود من حياة الدنيا؟ عندما نرجع إلى الروايات نجد بعضها تذم الدنيا مذمة شديدة جدا، وبعضها تمدح الدنيا. عندما كان الرجل عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يذم الدنيا، أمير المؤمنين قال: ويلك، ماذا تقول؟ ثكلتك أمك، ماذا تقول؟ لماذا تذم الدنيا؟ الدنيا متجر أولياء الله، يعني أولياء الله إنما تاجروا بولاية الله في هذه الدنيا، وصلوا إلى مقام الولاية بهذه الدنيا، فلماذا تذم الدنيا؟ الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا جميلة وحلوة جدا لمن كان عارف بها والمقصود منها. أنه ما المقصود من هذه الدنيا؟ يا ترى دار بقاء أو دار ارتحال؟ إن الآخرة لهي دار الحيوان. الحيوان مع فتح الحاء، الفرق بين الحيوان والحيوان، أنه الحيوان مع فتح الحاء المهملة بمعنى دار البقاء، بمعنى دار الحياة الأبدية. فالآخرة إنما هي دار الحياة الأبدية، وإلا الدنيا دار فناء. الدنيا دار فناء، الدنيا دار ممر، أيام قليلة والإنسان يذهب من هذه الدنيا. لكن يا ترى ماذا يمكن للمرء أن يعمل في هذه الدنيا؟ كلمة واحدة يمكن في هذه الدنيا لكل واحد منا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد كلفنا بهذا الأمر الواحد. قل إنما أعظكم بأمر واحد، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. المقصود في هذه الدنيا هو أن يكون العمل لله فقط، أن يكون القيام النهضة لله سبحانه وتعالى في كل حركاتك، سواء كنت فردا أو مع الجماعة، أن تنوي بحركاتك وسكناتك وصلاتك وصيامك وكل حتى التجارة تنوي لله سبحانه وتعالى. إذا كنا بهذا المقام فقد عرفنا معنى الدنيا، استلذنا من الدنيا، عرفنا معنى الحياة، أنه من أين أتى الإنسان وإلى أين يذهب وماذا يراد منه. كما قال الإمام الصادق: جمع علم الأولين والآخرين في هذه الكلمات الأربعة، أنه من أين أتيت وإلى أين تذهب وماذا يراد منك في هذه الحياة الدنيا وما الذي يخرج الإنسان من دينه. هذه كلمات أربعة هي كل العلوم، علوم الأولين والآخرين. قصة لطيفة، يقال رجل قروي دخل إلى مكتبة أبي الفضل العباس في كربلاء، فمدير المكتبة عندما رأى أن هذا الرجل القروي ينظر إلى الكتب، يعين على الكتب يتفرج، قال له: عمي قريت هاي الكتب؟ قال له: بلي قاريها. قال له: شو تقول هاي الكتب اللي تقريتها؟ مدير المكتبة يسأل هذا الرجل القروي، قال له: شوف معلانة، هاي الكتب والأنبياء والرسول والقراعين كلها تقول يا بني آدم صير خوش آدمي. واقعا هذا جوهر الكلام. يا بني آدم صير خوش آدمي فقط، هذا هو المقصود من الحياة. الله خلقنا حتى نصير خوش آدمي. هالأنبياء وهالمرسلين والأوصياء والعلماء ورثة الأنبياء والدروس الأخلاقية وما شابه ذلك كلها من أجل هذا المعنى، أنه نكون بتمام المعنى نحمل الإنسانية. الإنسانية يعني العبودية، العبودية جوهرة كنهها الربوبية، العبودية جوهرة كنهها يعني باطن هذه الجوهرة الربوبية. كيف؟ عبدي أطعني أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. الإنسان يصل إلى هذا المقام، يصل إلى مقام أن يكون الله سبحانه وتعالى خليله، صديقه، رفيقه، كما نقرأ في المناجات في الأدعية، نقرأ في دعاء جوشن الكبير: يا صديق من لا صديق له. إذا لم يكن عندك صديق، أنا أدليك على صديق عنده ما عنده من العلم بلا نهاية، من القدرة بلا نهاية، من الحياة بلا نهاية، أسماء الحسنى، الصفات العليا يحمله، وعنده استعداد أن يصادقك. الله المتكبر، ولا يجوز التكبر لغير الله، التكبر مختص بالله سبحانه وتعالى، فهو المتكبر. لكن هذا المتكبر جل جلاله يتواضع لعبده. طبعا أعتذر من هذه الكلمة يتواضع، أقول الله هو المتكبر، لكن لحبه لعبده، أنه شقد يحب العبد، شقد يحب عبده، أنه يتواضع يقول: أنا أصير صديقك. ما عندك صديق؟ أنا صديق من لا صديق له. ما عندك من تعتمد عليه؟ أنا عماد من لا عماد له. ما عندك ذخر؟ أنا ذخر من لا ذخر له. أنا رفيق بالحضر بالسفر. لم يكن عندك رفيق، الطريق يحتاج إلى رفيق، الرفيق ثم الطريق. ما عندك رفيق؟ أنا رفيق من لا رفيق له. ليش تضيعني؟ تعال هلم إلي. لأن الله يحب عبده، يحب عبده، يحبه واقعا يحبه. عندنا في رواية عجيبة: لو علم العابد كيف اشتياقي إليه. هذه يسموها وحدة العاشق والمعشوق والعشق، أنه لو علم العابد كيف اشتياقي إليه. ترى نحن نشتاق لله، للقاء الله، الذين يرجون لقاء الله يعملون عملا صالحا. ترى هكذا، ترى بالعكس، الله يشتاق لعبده، يشتاق إليك. لا تعجب، لو علم العابد كيف اشتياقي إليه لمات شوقا. احنا ما ندري، وإلا لمات شوقا. يموت الإنسان العابد عندما يشعر أنه مولاه الذي بيده كل شيء، أزمة الأمور طرا بيده، وإذا به يشتاق إلى عبده. المولى يشتاق إلى عبده، مثليش؟ مثل قائد يشتاق إلى لقاء جندي متواضع، جندي متواضع، وإذا به قائد القوات المسلحة يشتاق إلى لقاء هذا الجندي. شوف الجندي وين وصل، من مقام شامخ عظيم إلى أن القائد يتمنى لقاؤه، يشتاق إلى لقائه. ولكن مع الأسف الجندي يغفل، العبد يغفل على أن الله سبحانه وتعالى يشتاق إلى لقائه. فتعالوا لنجعل الله سبحانه وتعالى خليلا، صديقا، رفيقا في حياتنا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لجبرائيل: يا جبرائيل عظني. رسول الله يحتاج إلى موعظة، يا جبرائيل عظني. قال: يا رسول الله، أحبب من شئت فإنك مفارقه. أحبب من شئت في الحياة، حب أي واحد تريد، لكن اعلم يا رسول الله أنه يوما ما تفارق هذا الحبيب. فقط الحبيب الذي لا يفارقه الإنسان هو الله سبحانه وتعالى. أينما كنتم فهو معكم، أقرب إليكم من حبل الوريد، يحول بين المرء وقلبه، قلب المؤمن بين إصبعي الرحمن يقلبه كيف يشاء. يمكن الإنسان أن يصل إلى هذه المرحلة أنه يستأنس بالله. من استأنس بالله استوحش من الناس، علامته دائما يحب الخلوة، لأنه يريد أن يذكر ربه، فيحب الخلوة لكي يذكر ربه، يناجي ربه. وناجاهم في سرهم، من علامات المتقين أن الله سبحانه وتعالى يناجي في سره. اليوم قرأت رواية عجيبة عن موسى أنه إلهي أين أنت؟ موسى يسأله يقول إلهي أسمع صوتك في قلبي ولكن لم أرك، أين أنت؟ يقول أنا أمامك خلفك عن يمينك عن شمالك، يعني الله محيط بالإنسان، وين ما تلتفت ترى الله سبحانه وتعالى. لذا عندما يسأل أمير المؤمنين أتعبد أترى من تعبد؟ قال نعم أراه، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، ولكن لا تراه العيون، لا تراه الأبصار في الرؤوس، إنما تراه القلوب في الصدور. كل واحد يمكن أنه يرى الله بقلبه، لأن القلب عرش الرحمن، القلب حرم الله. بس احنا ابتعدنا مع الأسف عن الله، واقعا ابتعدنا عن الله. وإلا ذا واحد يستأنس بالله بعد الحياة، الغربة، الفاقر، كله يسهل عليه. يأتي رجل إلى الإمام الصادق، سيدي أنا فقير. الإمام يقول لا أنت لست فقير. يقول يا معود والله بالله أنا فقير، لم أكذب عليك سيدي، أنا فقير ما عندي شيء. الإمام يقول لا أنت لست فقيرا. بعدين الإمام يسأله أنه يا ترى عندك استعداد أعطيك الدنيا وما فيها وتعطيني ولاية أمير المؤمنين؟ قال سيدي ولو ذرة واحدة من ولاية أمير المؤمنين والله لا أعطيك في مقابل كل الدنيا. قال أنت فقير أو غني؟ قال أنا غني. فخرج من الإمام وهو فرحان مطمئن القلب أنه أنا غني. فالحياة اللي بها ولاية أمير المؤمنين، بها محبة الله سبحانه وتعالى، أن عشق مع الله سبحانه وتعالى، هاي الحياة حياة جميلة طيبة. كل مشاكل الحياة خلي تأتي، ما يهم بعد. يسأله ابن زياد، يسألها ابن زياد كيف رأيت صنع الله؟ تقول زينب ما رأيت إلا جميلة، مع أنه قد قتل إخوتها. ذاته لكن يقول ما رأيت إلا جميلة، الحياة جميلة. فتعالوا نجعل الله سبحانه وتعالى صديقا رفيقا خليلا كإبراهيم الخليل. وهناك طريق للوصول إلى هذه الخلة الإلهية، أكو طريق أعلمك، طريق إذا توصل إلى مقام الخلة الإلهية، أن يكون الله خليلك في حياتك، أن يكون صديقك رفيقك، صديقك في الحضر ورفيقك في السفر، أكو طريق. وذلك طبعا حديثنا احنا في آثار الصلوات في رحاب الروايات مقدمة للدخول في دعاء مكارم الأخلاق، لأن الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام في دعاء مكارم الأخلاق أول ما يبتدئ بالصلاة. فلذا نريد أن نعرف قيمة الصلاة من خلال أحاديث شريفة، فمنها الخلة الإلهية، أنه الإنسان يمكن أن يصل إلى أن يكون الله خليله ويكون هو خليل لله. صداقة من الطرفين، الحب من الطرفين، الله يحب العبد والعبد يحب، رضوا عن الله والله رضي عنهم، أحبهم يحبون الله وأحبهم الله، الحب من الطرفين. عن الإمام أبي الحسن العسكري عليه السلام قال، عن الإمام قال إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا. ليش الله سبحانه وتعالى اختار إبراهيم من بين الأنبياء خليلا؟ ما هو السر؟ لماذا اتخذ الله إبراهيم شيخ الأنبياء خليلا له؟ لماذا؟ قال إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. إذن من خلال الصلوات على النبي وآله يمكن الإنسان أن يصل أن يكون الله خليله ويكون هو خليل لله سبحانه وتعالى. هذه من بركات الصلوات، من بركات الصلوات. زين احنا الآن في هذه الحياة عرفنا أن هذه الحياة حياة فانية، والمقصود من هذه الحياة أنه الإنسان يصل إلى ربه، وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وإلى ربك المنتهى. فالمقصود هو أنه نصل إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجع. احنا لازم أخيرا نروح إلى الله، ماكو شارع، يعني لا يمكن الفرار إلا إلى الله، أفر من الله إلى الله. هذا في معنى لطيف عرفاني أكو بالنسبة إلى هذا المعنى، أنه كيف الإنسان يفر من الله إلى الله؟ هذا شو يصير تناقض. أنه أنا أفر من الله، لكن إلى أين أفر؟ أين المفر من حكومة الله كما في دعاء الكميل؟ ما عندك مفر، ما عندك ملجأ كهف تأوى إليه إلا الله سبحانه وتعالى، فتفر إليه، تفر منه وإليه. كيف يكون؟ يمثلون هذا المقام وهذه الحالة بالطفل عندما تضربه أمه تأديبا، تضرب أمه، لكن هو وين يلجأ؟ يلجأ إلى حضن أمه، يفر منها إليها. هذا الحب، هذا الانقطاع، انقطاع الطفل إلى الأم، لأنه يشوف ماكو ملجأ آخر إلا أحضان الأم، فالطفل يأوى إلى أمه. كذلك العبد عندما يفر من الله، من عذاب الله، من سخط الله، لأنه أذنب، يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى تأديب، أذنب، يفر إلى أين يفر؟ يفر إلى رحمة ربه مرة أخرى، يفر إلى الله سبحانه وتعالى. زين، فالمقصود من هذه الحياة أنه الإنسان يصل إلى ربه. كيف يصل؟ أي شيء يعبد لي الطريق، يعني يفتح لي طريق ويجعله رصيف إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الصراط المستقيم، ولاية علي بن أبي طالب صراط الله. كيف أعبد هذا الصراط؟ أعبد يعني العبادة، العبادة بمعنى تعبيد الطريق إلى الله. إذا تريد توصل إلى الله سبحانه وتعالى إنما تصل من خلال العبادة. والعبادة معنى عام، حالة نفسية عند الإنسان، أن يكون عنده حالة العبودية، يعمل بما يريده المولى جل جلاله. الله المولى ماذا يريد، سيده ماذا يريد، فيعمل ذلك، فيصير عنده حالة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يأمر وينهى، بإتيان الواجبات وترك المحرمات. زين، هاي حالة العبادة هي المقصود من هذه الحياة الدنيا. ما خلقت الجن والإنس إلا لهذه العبادة، يعبدون الطريق، يمهدون الطريق بالعمل الصالح، لأنفسهم يمهدون، يمهدونه بالعمل الصالح، يمهدون الطريق، يعبدون الطريق حتى يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهل هناك شيء يعبد لي الطريق؟ نعم. قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: الصلاة على محمد وآله تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير. هذا يعني أنه الصلاة من العبادة، يعادل التكبير الله أكبر من أن يوصف، يعادل التسبيح سبحان الله. يعني شنو؟ الصلاة تعادل هذه الأمور، تعادلها بالثواب، لا فقط في الثواب، تعادلها بالثواب وبالمعنى. يعني الصلاة على النبي وآله فيه حقيقة التوحيد، فيه حقيقة التسبيح، فيه حقيقة التكبير. إذا تريد التكبير بحقيقته تجده في الصلاة، إذا أردت التهليل التوحيد بحقيقته تجده في الصلاة على النبي وآله. لأنه بنا عرف الله، بالأئمة عرف الله، التوحيد والتسبيح والتكبير وكل شيء متعلق بالله سبحانه وتعالى إنما عرف من خلال الرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا عندما تدعو لهم بالصلاة، عندما تدعو لهم بالصلاة يعني تشكرهم على تعليمهم لك، على هدايتهم لك، لأنهم هدوك إلى الصراط، هدوك إلى التهليل، هدوك إلى التسبيح، فتشكرهم بالصلاة على محمد وآل محمد. من العبادة ومخ العبادة الدعاء، كما ورد في الحديث الشريف، قل في القرآن الكريم: قل ما يعبأ بكم ربي. تريد توصل إلي؟ تريد توصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله يعلمنا الطريق في قرآنه الكريم وعلى لسان النبي وأهل البيت عليهم السلام، أنه ما يعبأ بكم ربي، الله ما يعتني بكم إلا بالدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، طريق مفتوح، من تقرب إلي شبرا تقدمت إليه، تقربت إليه مترا. لأن الله يزيد، إن تنصر الله ينصركم ويثبت، يزيد. اذكروني أذكركم وأزيد في الذكر لكم، كما في الروايات الشريفة. فالله سبحانه وتعالى بما أنه لطيف بعباده، من لطفه بالعباد أنه إذا ذكر الله العبد ذكر الله، الله يذكره ويزيد في ذكره. اذكرني في الخلاء أذكرك في الملاء وأزيد، عندنا في الخبر الشريف زيد. فالدعاء مخ العبادة، إذا دعا الإنسان ربه الله سبحانه وتعالى يستجيب له ويزيد. إذا أردنا أنه يستجاب لنا الدعاء، هناك شرائط آداب عليكم بكتاب عدة الداعي للشيخ ابن فهد الحلي قدس سره الشريف، عدة الداعي من الكتب العظيمة في مسألة الدعاء وكيفية الدعاء وشرائط الدعاء. فمما ورد أن الدعاء يستجاب باعتبار الدعاء مخ العبادة، وأنا أريد أن يستجاب دعائي، أكون مستجاب الدعوة. متى يستجاب لك الدعاء؟ هناك شرائط، من أولى شرائط الدعوة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هو أنه ورد في الخبر الشريف عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: صلوا على محمد وآل محمد، فإن الله عز وجل يقبل دعائكم عند ذكر محمد ودعائكم له وحفظكم إياه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلي على محمد وآل محمد. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطي السمع أربعة، النبي حق السمع، أنه النبي يدخل في السمع اسم النبي، والجنة والنار وحور العين. فإذا فرغ العبد من صلاته، كما الآن فرغنا من صلاة العشاء، فإذا فرغ العبد من صلاته فليصلي على النبي وآله ويسأل الله الجنة ويستجير بالله من النار ويسأله أن يزوجه من الحور العين، فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله رفعت دعوته، ومن سأل الله الجنة قالت الجنة: يا رب أعطي عبدك ما سأل، ومن استجار من النار قالت النار: يا رب أجر عبدك مما استجارك، ومن سأل الحور العين قلنا الحور: يا رب أعطي عبدك ما سأل. فصلوا على محمد وآل محمد. عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فإن الصلاة على النبي مقبولة ولم يكن الله ليقبل بعضا ويرد بعضا. هذا وارد في الأدعية وكذلك في الروايات، على أنه الإمام يستدل يقول يمثل هذا المعنى أنه قبل الدعاء تصلي وبعد الدعاء تصلي. لماذا؟ لأنه مثل واحد اللي يريد أن يدخل إلى دار أو قصر الملك مثلا، نفرض أنه يدخل دار الملك، زين هو وضيع لم يكن شريفا، وضيع يريد يدخل دار الملك، فما يقدر يدخل مع وضاعته، لا يمكن أن يدخل دار الملك. فإذا طريقة أنه إذا أراد أن يدخل دار الملك يخلي واحد أمامه من الوزراء وواحد خلفه أيضا من الوزراء، بين الوزيرين يدخل الدار، لأنه الوزير الأول إذا يطوب والوزير الثاني لازم يطوب، فما يمكن يعني البواب ما يمكن أنه يمنع هذا الشخص بين الوزيرين لأنه فشل قدام الوزراء، فمجبور شنو هذا الوسطة ما يدخله وإن كان وضيعا، بشرافة الوزراء يدخلون هذا الرجل الوضيع. كذلك عند الله سبحانه وتعالى بلا تشبيه، أنه من أراد أن يدخل الحضرة القدسية لله سبحانه وتعالى، أن يكون عند مليك مقتدر في مقعد صدق، أراد أن يدخل ذلك المقعد الصدق، ذلك المقام الشامخ، معدن العظمة، إذا أراد أن يدخل فليقدم في دعائه، فليقدم النبي وليؤخر النبي بالصلاة على النبي وآله. من بركات الصلوات. زين الآن احنا مهما يكون الإنسان لا يدري، المؤمن بين خوف ورجاء لا يدري عاقبته ماذا يكون، واقع احنا ما ندري عاقبتنا شو يصير. ترى كثير من المؤمنين كانوا في بداية حياته من المخلصين من المؤمنين، الآن نشوفهم من الحسينيين من أهل الموكب، شفناهم بعيوننا موكبيين حسينيين بتمام المعنى، وإذا الآن بالغرب يشربون الخمور على ما ينقل، عاقبت على سوء ما ندري، واقعا لا يعلم، حتى رجال الدين لا يعلم أمرهم، من يدري ماذا يكون عاقبة الآن. هذا في الحياة الدنيا، وأما الآخرة فالمصيبة الكبرى أنه يوم يعرض الأعمال على الإنسان لا يدري بأنه هذه الأعمال قبلت لم تقبل. أكفد واحد من المؤمنين من العرفاء كان يقول إلهي، لإطمئناني بنفسه كان يقول إلهي عاملنا بعدلك ولا تعاملنا بفضلك. احنا شو نقول؟ نقول إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. هذا لا، كان يقول لا، إلهي عاملنا بعدلك ولا تعاملنا بفضلك، لإطمئناني بنفسه. زين، فديوم راوله في عالم الرؤيا على أنه شوف أمرك أنه كيف تدعو الله بهذا الدعاء، وإذا به يعرض عليه فيلم سينمائي، يعرض عليه لقطة من لقطات حياته بعد أن أتوا له بعمود، هذا العمود راسه بجمرة من النار، قالوا هذا العمود لابد أن يدخل في ذلك الموضع منك. ليش؟ شو مسوي؟ قال تفضل شوف شوف شو مسوي. وإذا شوف نفسه بالحديقة قاعد وتأتي ذبانة يأخذ الذبانة بيده، شعلة عود كبريت، عود كبريت شعلة، وهاي العود انطفت بالأخير، فهاي العود خلاه بما بالذبانة يتلهى تلهية، خلاه بالذبانة. قال له زين، العدل الإلهي عاملنا بعدلك، العدل الإلهي يقتضي أنه شنو في مقابل هاي العود الكبريت، عود شخاطة يجيب له عمود في مقابل الإنسان، من حيث أنه الإنسان في مقابل الذبابة، على العدالة بعد، على المساواة، على النسبة، نظرية النسبة، نظرية أينشتاين، فعلى النسبة لذا جاب العمود. يقول استيقظ من النوم مرعوبا وقال إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعد. زين، فإحنا ما ندري ماذا يكون أمرنا في الدنيا وفي الآخرة، كيف يثقل الميزان أنه يوم القيامة تعرض أعمالنا على أعمال أمير المؤمنين. السلام عليك يا ميزان الأعمال، يعني شنو ميزان الأعمال؟ أمير المؤمنين روحي فداه، يعني أنه أنا عملي صلاتي عرضوها على صلاة أمير المؤمنين، يشوفون شكد قريبة من صلاة أمير المؤمنين، بقربها من صلاة أمير المؤمنين يعطى لي درجات من الجنة، وببعدها إذا كان إنسان مرائي غير مخلص يكون من حصة النار. زين، السيئات كذلك، كل شيء يعرض يوم القيامة ويعطى قيمة الإنسان يوم القيامة عندما يوزن أعماله أفعاله بميزان آهي، مو بميزان يعني أنه الميزان موجود بالسوق، لا، إنما معنوي، ميزان معنوي يعني مقياس، والمقياس أمير المؤمنين في كل عمل. فلذا تعرض الأعمال على أمير المؤمنين كما تعرض في الحياة الدنيا على صاحب الأمر عصر الخميس وعصر الاثنين، كما عندنا في الروايات الثابتة، كذلك يوم القيامة تعرض أعمالنا على الأئمة، وقفوهم إنهم مسؤولون يسألون عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فتعرض الأعمال على أمير المؤمنين. زين، فأنا ما أدري أي شيء يثقل لي الميزان من الحسنات، يا ترى حسناتي تغلب سيئاتي إن شاء الله، أو السيئات والعياذ بالله تغلب الحسنات، الحسنات يذهبن السيئات، السيئات يذهبن الحسنات، ما معلوم يوم القيامة. لكن هناك الأئمة من لطفهم، لأنهم مظهر اللطف الإلهي، من لطفهم أخبرونا على أن هناك أشياء تثقل لنا الميزان في الحسنات، منها الصلاة، حيث ورد في الرواية، روى الشيخ الكليني بإسناد صحيح عن مولانا الإمام الباقر محمد بن علي عليه السلام أنه قال لا يوضع في الميزان أثقل من الصلاة على محمد وآله، فإن أعمال المرء توضع في الميزان بكاملها فيظهر الميزان خفيفا فتخرج الصلاة من بينها، الصلوات من بينها، وتجعل مجتمع مع بعضها في ميزانه فيثقل الميزان. عن رسول الله أنا في صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا في القيامة عند الميزان، فمن رجح السيئات على حسناته بحيث أثقلت كفة المعاصي أجمع صلواته التي صلاها عليها علي فأضيفها إلى كفة حسناته حتى تثقل هذه الكفة وترجح على كفة السيئات وتفوق تلك الكفة. عن أحدهما الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليهما السلام قال: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وأهل بيته. في خطبة النبي في فضل شهر رمضان: من أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. بعد ما راح أطيل عليكم، بس أثر من الآثار كثيرا منا في هذه الحياة الدنيا يبتلى، بالخصوص أهل العلم، خطابي مع أهل العلم، يبتلى بقلة الحافظة. احنا الوسيلة اللي عندنا أهل العلم هو أنه يكون ذكي أهل العلم وحفاظ، لأنه العلم وحشي، إن تركته يمشي يعوفك. قيد العلم بالكتابة، ليش؟ لأنه العلم وحشي ما يبقى، العلم مو أهلي، العلم متوحش ما يبقى عند الإنسان إلا بالعمل. إذا عملنا بالعلم فيبقى العلم، نقيده بالعمل، نقيده بالكتابة، نقيده بالحفظ. إذن أمور تقيد العلم عند الإنسان. زين، فبعض الأحيان يبتلى من خلال أفرض أكلات، من خلال أفعال، يبتلى بالنسيان، يبتلى بداء النسيان، يبتلى بقلة الحافظة. كثير من الأخوان يسألون أنه شو نسوي حتى حافظتنا تزيد، لأنه إحنا وسيلتنا الحافظة الآن، أريد نحفظ القرآن، نحفظ نهج البلاغة، نحفظ الصحيفة السجادية، نحفظ علوم آل محمد، نحفظ ألف اللهم صل على محمد. هذه الصلوات لا يكفي لتشفي القلب والتقرب إلى الله، فصلوا على محمد وآل محمد. فأكو أمور تقلل الحافظة، مثلا قراءة كتابة القبور هاي تقلل الحافظة، أكل التفاح الحامض تقلل الحافظة، الضحك بين القبور تقلل الحافظة، المشي بين امرأتين تقلل الحافظة. أكو أمور بالروايات أنه ذن تقلل الحافظة، وأكو أمور تزيد الحافظة، فالإنسان يحتاج إلى زيادة الحافظة وإلى هذه الأمور. أكو أدعية، أكو أوراد، أكو ختومات، أكو أعمال، أكو أدوية، أدوية تزيد الحافظة. دواء أبو علي سينا معروف، دواء أبي علي سينا معروف لزيادة الحافظة، معجون أبي علي سينا من المعاجين معروفة لزيادة الحافظة. زين، فأكو أمور، فمن خيرة الأمور لزيادة الحافظة ورد فيما سأل الخضر الحسن بن علي عليهما السلام، سأل الإمام الحسن المجتبى: أخبرني عن الرجل كيف يذكر وينسى. بعض الحين يذكر، بعض الحين كل ما يفكر ما يجي بباله، يقول أنا هذا شايفة بس مدى أتذكر، أو هذا أنا شد أعيش وياه معه بس لسه ناسي اسمه، مدى أتذكر اسمه قيافته، مدى أتذكر وين شايفه، ينسى. أو قضايا ينساها، مثلا وعد يعد وينسى، كثيرا ما ينسى، فكيف يذكر وينسى؟ يسأل الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، قال: إن قلب الرجل في حق، وعلى الحق في ظرف، وعلى الحق طبق، فإن صلى الرجل، هذا اللي ذكرك، فإن صلى الرجل عند ذلك على محمد وآل محمد صلاة تامة، انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحق فأضاء القلب، وذكر الرجل ما كان نسى. وإن هو لم يصلي على محمد وآل محمد أو نقص من الصلاة عليهم، صلى على النبي فقد قال مثلا، أو صلى الله على النبي لم يكمل، لأن الصلاة الكاملة أن تكون مع ذكر آل محمد، فلم يذكر ذلك أو نقص من الصلاة عليهم، انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق فاضلم القلب ونسي الرجل ما كان ذكره. فمما يزيد الحافظة الصلاة على محمد وآل محمد. فنرجو الله سبحانه وتعالى في مناجاة الراجين نتقرب إليه بهذه المناجاة، فنتوجه إليه بمناجاة الإمام زين العابدين: اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إلي. نتوسل بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا صديق يا رفيق يا صديق يا رفيق يا مرغوب يا مرغوب يا مرغوب يا محبوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إن كان قل زادي في المسير إليك فلقد حسن ظني بالتوكل عليك، وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبتك فإن رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك، وإن كان ذنبي قد عرضني لعقابك فقد أذنني حسن ثقتي بثوابك. الله واقعا الله جميل، واقعا الله جميل. مع الأسف احنا بعيدين عن الله. وإن كان ذنبي قد عرضني لعقابك فقد أذنني حسن ثقتي بثوابك، وإن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك، وإن أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان فقد أنسني بشرى الغفران والرضوان. أسألك بسبحات وجهك وبأنوار قدسك، وأبتهل إليك بعواطف رحمتك يا عطوف، وأبتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف برك أن تحقق ظني بما أؤمله من جزيل إكرامك وجميل إنعامك في القربى منك والزلفى لديك والتمتع بالنظر إليك. يا الله والتمتع بالنظر إليك. وها أنا متعرض لنفحات روحك. لله نفحات في دهركم فتعرضوا لها. وها أنا متعرض لنفحات روحك وعطفك ومنتجع غيث جودك ولطفك، فار فار من سخطك إلى رضاك، هارب منك إليك، راج أحسن ما لديك، معول على مواهبك، مفتقر إلى رعايتك. إلهي إلهي إلهي ما بدأت به من فضلك فتممه، وما وهبت لي من كرمك فلا تسلبه، وما سترته علي بحلمك فلا تهتكه، وما سترته علي بحلمك فلا تهتكه، وما عملته من قبيح فعلي فاغفره يا غفار يا غفار، وما عملته من قبيح فعلي فاغفره إلهي إلهي، استشفعت بك إليك واستجرت بك منك، أتيتك طامعا في إحسانك راغبا في امتنانك مستسقيا وابل قولك مستمطرا غمام فضلك طالبا مرضاتك قاصدا جنابك واردا شريعة رفدك ملتمسا سني الخيرات من عندك رافدا إلى حضرة جمالك رافدا ضيفا إلى حضرة جمالك مريدا وجهك طارقا بابك مريدا وجهك طارقا بابك مستكينا لعظمتك وجلالك فافعل بي ما أنت أهله من المغفرة والرحمة فافعل بي ما أنت أهله من المغفرة والرحمة ولا تفعل بي ما أنا أهله من العذاب والنقمة ولا تفعل بي ما أنا أهله. هذا الإمام يقول إمام زين العابدين ولا تفعل بي ما أنا أهله من العذاب والنقمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.